تكفينا من طغمة طالما جدت تعادينا. اللهم باسمك يا جبار دعواتنا، فقصم عصابة شر في فلسطين. إليك نجأ في البلوى تكفينا من طغمة طالما جدت تعادينا. اللهم باسمك يا جبار دعواتنا، فقاصم عصابة شر في فلسطين. هم قتلوا الشيخ بالنيران تقذفها، أيدي خديعاتهم غدرا وتأفينا. ليس الشجاع الذي يلقاك مبتدرا مثل الذي التف بالآلات ترمينا. تحكي رواجمهم عن بعدها خلقا للجبن والذل فوق الغدر معجونا. اللهم فاشفي نفوسا هزها خبر من شامت سره مرأى مآسينا. ما أعجب الحقد لا يرتاح صاحبه حتى يكيل الأسى في الألف مليونا. ما أعجب الدين إما جد شانئه، تستيقظ الغافلات السمر هاوينا. زيدوا نفارا فما نزداد غير قوى، غدا ستأصيركم فيها مساجينا. رد النبي ضلال الكفر منتصرا في فتح مكة عزا للمصلين. كذاك فعل الصليبيين إذ ظلموا حتى أراهم صلاح الدين حطينا. مثل التتاري إذ اجتاحوا فردهم في عين جالوت قدس كالأذلينا. لا يكبة الحق إلا ثار ثائرة تغلي تفجر زلزالا براكينا. ما أعدم عمر المختار ذات ضحى إلا وأهله راد الخصم محزونا. وميسن نوت والي يوسف لغد يهدي الجلاء لمحتليه ميمونا. فانبعثت أصداؤه تغتلي فينا فتبكينا. ضحوا بأشماط عنوان السجود به بالذكر والأيقاد أحيا ليالينا. لا تسمعن قريبا في ضرابعه الله أكبر يا ثارات ياسينا. لا تسمعن قريبا في ضرابعه.